تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الثاني من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن الإرهاصات والأحداث التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قصة ولادته ثم نشأته وحياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. وصي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقتراب الموت، نظر في أولاده، كان عنده عدد من الأولاد، من أولاد عبد مناف ومن أولاد عبد الدار وغيرهم، شاف أن أولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم، إلا عبد الدار ليس له شيء، الناس ما، مع أنه أكبر أولاده، لكن سبحان الله أحيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة فليس له مكانة، والمكانة كلها في الآخرين، فخاف أن يموت وهذا ابن ما يكون له أي شرف. فلما قربت وفاته أعلن أن كل شيء لعبد الدار، وحرم أولاد الآخرين كلهم من أي شيء، المال والرفادة والحجابة والندوة وكل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف. أولاد ثانين تركهم منهم وفيهم، هذا أعطوه الشرف هكذا. فطبعا الآخرين أطاعوا. لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والآخرين، نازعوا أولاد عبد الدار، قالوا إن يعني إن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها، وقد شرف بها خلص الآن فترجع لنا. فكاد يحدث القتال بينهم. انظروا هذه المسألة، مسألة الشرف والمكانة، كل ما يعني الناس تقاتل على المال، الناس تقاتل على الأراضي، هؤلاء يتقاتلون على الشرف، من يخدم الكعبة، من يخدم الحجاج، يعتبرون هذه هي قمة الشرف. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه؟ على ماذا يحدث القتال عند العرب حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم؟ كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في المسلمين، مستعدين يفنوا أنفسهم عشان. فكاد يحدث القتال بين أبناء قصي بن كلاب على قضية الشرف، ثم إنهم اتفقوا في الأخير أن يقسموا الأمر بينهم. فعبد الدار أخذوا سدانة الكعبة وحجابتها، ووزع الأمر في الآخرين، عبد مناف أخذوا السقاية، وهكذا وزع الأمر بين أبناء قصي بن كلاب مرة أخرى. واستمروا يتوارثون هذا الشرف، ولذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس، ما كان يسقون من زمزم، زمزم كانت قد طمرت كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما كانت زمزم موجودة، جرهم لما كادت خزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم، فكانوا يسقون من خارج زمزم، وكانوا يتنافسون في السقاية، حتى تعرفون شوف كيف تنافسهم في السقاية، كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج، ومن شدة إكراههم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل، يخلطون به حتى يكرمون الحجاج، ليس فقط ماء هكذا وإنما معها أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج. فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج، لكن ما كانوا يسقون من زمزم لأن زمزم كانت مطمورة، وتنفر قصة حفرها بعد قليل. من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة، من الذي يتولى دار الندوة؟ فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار، إلى أن اشتراها منهم حكيم بن حزام. وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب، وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب أيضا. حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة، وهذا سكران أجلكم الله، غائب عن عقله تماما، فعرض عليه حكيم بن حزام قال تبيعني دار الندوة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بزق خمر، علبة من خمر أبيعك دار الندوة. دار الندوة تباع بهذا؟ لكنه غائب عن عقله. قال اشتريت، فجابوا المواثيق وجابوا العقود وجابوا الشهود فباعها، فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر وظلت بيده الى الاسلام. حكيم بن حزام من المعمرين وظلت بيده بعد الاسلام الى زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر الى زمن في زمن معاوية باع دار الندوة، فباعها بمئة ألف دينار، فعاتبه معاوية رضي الله عنه، قال بعت شرف قريش بمئة ألف دينار، قال يا أمير المؤمنين والله قد اشتريتها بزق خمر، هذا كله يتدافع بها زق خمر، والشرف اليوم ليس بهذا، ليس بدار قصي بن كلاب، الشرف اليوم بالتقوى، وإني أشهدك وأشهد الناس أن المئة ألف دينار في سبيل الله، وتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من أولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف، من أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيرهم، من اولاد هاشم شيبة، شيبة هذا من اولاد هاشم، كان هاشم متزوج من ام هاشم وكانت تعيش خارج مكة عند اهلها، وكانت سيدة عظيمة في قومها، وكانت من شروط الزواج ان العصمة بيدها، هي التي تطلق من شدة شرفها، فولدت له شيبة، ومات هاشم وشيبة عند أمه، فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب ليأخذه، فأمه رفضت، قال كيف تأخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من أبناء قصي بن كلاب، ما ينبغي أن يكون في غير مكة بين غير قومه، فقالت نخيره، نخير شيبة، فخير شيبة، تبقى مع أمك ولا ترجع مع عمك؟ المطلب قال بل أرجع مع عمي، لأن الشرف قال بالنسبة لك شيء عظيم مع أن سنه صغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به الى مكة، فلما دخل مكة الناس متعودين على الرق، كل واحد فترة يشتري لعب جديد، فقالوا اشترى عم المطلب اشترى عبدا، فكانوا ينادونه عبد المطلب، ينادون شيبة عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي شيبة، لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب، ولا ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من الأولاد، أول ولد من أولاده، أكبر أولاده الحارث، أكبر أولاده الحارث. لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا، كان عند اولاد اخرين لكن صغار، عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم، رأى رؤيا، رأى من يناديه ويقول له احفر طيبا، قال ما طيبا، فذهب المنادي، تعجب ايش هذه الرؤيا. في اليوم التالي ايضا رأى رؤيا في المنام، احفر برا، انا ما برا، ذهب المنام، فتعذب في نفسه ان هناك شيء، حلم يتكرر بهذه الطريقة ما هو شيء طبيعي. في الليلة الثالثة جاءه المنادي مرة ثالثة، احفر المظنونة، قال ما المظنونة، فذهب المنادي، فوقع في نفسه انه شيء عظيم،

فاتفقوا على الكاهنة يحكمون الكاهن في يثرب. فذهبوا إلى الكاهنة فإذا هي قد سافرت إلى خيبر، فراحوا سفر وراها إلى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب وأصحابه، والباقين ما عندهم إلا قليل من الماء، حتى كان عبد المطلب وأصحابه يهلكون. قالوا لأصحابهم الثانيين أعطونا ما، قالوا لا ما يكفينا، نريد أن نعيش. ساور عبد المطلب وأصحابه قالوا خلاص الهلاك، إيش الرأي؟ فقال لهم الرأي عندي إلا خلاص ما دام الموت جاينا جاينا نحفر قبورنا، فإذا متنا كل واحد مات يبطنون الآخرين، فعلى الأقل يبقى واحد لا يبطن أحسن ما كلنا ما نبطن. قالوا نعم الرأي. الآخرين جالسين ينظرون لهم يراقبونهم يستبعون. حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء في البحر فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية فكر عبد المطلب، قال والله ما هذا برأي، هذا حج نقعد مكاننا إلى أن نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى شيء. فعزموا على البحث مرة أخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قائم ضرب الأرض فنزع منها شوية ماء، فأخذوا يسقون منه الماء كفاهم وفاض. فنادى جماعاتهم قال تعالوا شربوا، فقالوا والله الذي أسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا أنها إشارة أن الله يشهد أن زمزم له، فأقروا بأن زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6، فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما. وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلموا. أما الذين ما أدركوا الإسلام ماتوا قبل الإسلام فعبد الله عم النبي أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وبرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بإضافة إلى الحال. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبر، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وعشر 9 أعمام وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه شعر بالضعف، شعر النوائي ما عنده إلا ولد واحد. فلما قرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لأذبحن أحدهم. شوف النذر، لأن شعر بالضعف، فقال إن صارت عندي العزة أتخلص من واحد منهم حتى أظهر عزتي. وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أصغرهم وكان أحبهم إليه، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الآن أراد أن يفي بنذره، فذهب إلى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح، وكانوا لأن يضربونه بالأقداح فيسمونها الأزلام أيضا. فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها، يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله كان بخير، أي واحد إلا عبد الله أحبهم إليه. ففعلا قاعد يدعو، هذا يرمي بالأقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالأقداح خرج قدح عبد الله، فهو عازم على أمره، أخذ ابنه عند إيثاق يريد يذبحه. شافت قريش هذا المنظر، ايش يحدث؟ هو ماسك السكين الان يذبح خلاص. فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال نذر انه اذا ولد لي 10 اقتل احدهم اذبح احدهم، وقد خرج قدح عبد الله وانا عازم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح فمصر الا يذبح ابنه. فجروه فشد رأس عبد الله، ولذلك يسمونه عبد الله الأشد، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، جرحه من إصراره أن يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنة في العرب، كل واحد عنده 10 راح يذبح واحد، فما حياة ما لبثت الحياة بعد ذلك، الواحد يذبح ابنه، لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب أصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه، ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم إذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا 10 إبل. قالوا تضربون الأقداح بين 10 من الإبل وبين عبد الله، فإذا طلعت 10 من الإبل اذبحوها، إذا طلع عبد الله زيدوا 10-20، وهكذا إلى أن ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا إلى الكاهن عند الكعبة ليضرب الأقداح ما بين عبد الله وعشرة من الإبل، فضربت الأقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوه 10 ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثالثا فخرج قدح عبد الله، حتى كانت 100 بعير 10 مرات وهو يخرج قدح، حتى صارت 100 بعير. فلما كانت 100 بعير وضربوا الأقداح خرج قدح الإبل، فقال عبد المطلب لا والله ما أرضى حتى تضربوها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، قال ثالثة فضربوها مرة ثالثة فخرج قدح الإبل، فذبحوا الإبل 100 بعير فداء عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، أنا ابن الذبيحين، الله نجاهم اثنينهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان أن يذبح لولا أن نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله أراد أبوه أن يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي أيضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش في قصي وأبناء قصي، فهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام، فهو من أشرف الناس نسبا. أما أمه أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. فخرج عبد الله وتزوج عبد المطلب، خرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك إلى مكة. حملت آمنة، وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيتم قبل أن يولد، قبل أن يولد كان أبوه قد مات. لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه رؤيا، أمه رأت رؤيا أنها تلد غلاما وأنها يخرج مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرة بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الأرض. ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت أنها تقول عند ولادته مع أنهم كانوا مشركين، لكنها رأت هذه الرؤيا أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع أول على أرجح الأقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي، 50 يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم. ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته، وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كانت المدينة عمره 7 سنين وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب7 سنين، كانت المدينة، فيقول حسان بن ثابت يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم وأنا ابن 7 سنين، يعني في يوم يولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كان اليهود عايشين في المدينة أيضا، يقول كنت في منطقة اليهود وإذ راهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه، نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في أي تعب، مع أن الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا ما كان يحتاج إلى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله إن لابني هذا لشأنا، كيف يولد هذه الولادة العجيبة؟ ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم وكان ما سمي بعد، ودخل به داخل الكعبة من أول ولادته، دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من أصحابه، والتقوا بحبر من أحبار يهود، فأخبرهم سألهم من أين أنتم، فقالوا له نحن من مكة، فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي. قصة طويلة، سألوا ما اسمه هذا النبي، فقال اسمه محمد، وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمي محمد. فلان تشوفون في العرب ما في احد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الاربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم ان يسمي محمد. عبد المطلب ما كان يأتي اولاد خلاص، فكان يريد ان يسمي اول ولد يأتي لاحد من ابنائه يسمي محمد، فكان محمد صلى الله عليه وسلم تسمى محمد. الاخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد الفرنسا الشاعر المشهور، وحيحة بن الحلاج وحمران بن ربيعة، كل واحد فيهم تسمى ابن محمد. فهؤلاء الاربعة الذين تسموا اول من تسمى بمحمد، فهذا سر تسمية محمد صلى الله عليه وسلم، والا اسم محمد ما كان معروف في العالم. حدثت علامات اخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك، من هذه العلامات انه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج ايوان كسرى، قصر كسرى تس، وسقطت منا 14 شرطة بلكونة سقطت، وانطفأت نار المجوس، النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم، فكانوا دائما يشعلونها. في ولادته صلى الله عليه وسلم عند ولادته انطفأت نار المجوس، ومع هذا الزلزال الذي حدث لإيوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة تاوة، وكانت مقدسة عندهم، فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة تاوة، فخاف كسرى خوفا شديدا. ايش هذا؟ فنادى الكهان والمنجمين، وكان بعضهم له اتصال بالجن، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون خبر السماء، فكانوا ينقلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكهان حتى يفتنون الناس، فسألوا الكهان فكان من الكهان من قال لهم أنها هذه الأحداث بسبب ولادة نبي، وسألوهم عن 14 شرفة التي تهدمت، فقالوا يبقى من حكام فارس 14 ملك ثم يذهب ملك فارس. فقال كسرى قال 14 ملك هذا زمن طويل، فبعد موته تقارع على الملك حكام فارس، ففي 4 سنين حكم 10، فكانت كلها مؤشرات لزوال حكم فارس، ومن بينها انطفاء نار المجوس. هذه كلها كانت علامات مبشرات في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة قريش أنه إذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب، منها أن مكة يفد إليها الحجيج، فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس، فكان الأطفال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون صحيحة 100%، يتأثرون بهؤلاء الأخلاق من الناس، فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش إلى أن يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع فما يتأثر كن لغته تمكنت، فكانوا يربونهم خارج مكة. كذلك كانوا يحبون ان يتربوا في البر حتى يتعودون على الحياة الخشونة، ما يكونون لينين، اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين، يتربى في الصحراء فيه خشونة. السبب الثالث انها لانها مدينة ويأتيها الناس كان فيها امراض، اما الصحراء فنظيفة ليس فيها امراض، لا تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض، فيهم صحة بالمقارنة مع اهل الحضر، فكانوا يحبون ان ابنائهم يتربون في خارج مكة. فكان من عادة قريش ان الربع يأخذهم الاعراب فيعيشون فيهم خارج مكة الى ان يكبروا ثم يأتون بهم الى مكة، وكان الاعراب يفعلون هذا ايضا طلبا للرزق، لكنهم كانوا يرفضون اخذ الاجرة على الرضاعة، كانوا لا يقبلون الأجرة، ما يتفقون كم الأجار وكذا، ما يتفقون على هذا، يعتبرونها عيب، كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها أمر فيه عيب بالنسبة لهم، فكانوا يأخذون الأولاد دون الاتفاق على الأجرة، وإنما هكذا عرف إن يعطى لهم إكرامية في النهاية، كل واحد ومدة إيده كما يقولون. فجاءت مرضعات بني سعد، وكان لهم فترات هكذا يأتون فيها يشوفون من الرضع الجدد فيأخذونهم. فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث، جاءوا ليبحثوا عن رضيع يأخذونه، وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد، في شدة الفقر، وكانت هي عندها ولد رضيع، فتبحث عن ولد من قريش لترضع مع ولدها، لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي، فكيف سأرضع ثاني؟ لكنه الفقر. فجاءوا وكانت تركب على أثان، على حمار أنثى يسمونها أثان، كانت حمار هذه ضعيفة من شدة ضعفها، كانت تؤخر الركب، كانت تمشي وراها ما هي قادرة تمشي، والنساء يستعجلونها يا حليمة استعجلي أخرتينا، وهي تدفع الحمار لكنها لا تستطيع أن تمشي. المهم وصلوا إلى مكة، فبدأوا يبحثون عن الرضع، فكانت آمنة تعرض عليهم ابنها، فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون، هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشون في الأجار من باب الشرف والكرام، فيرفضون، قالوا يتيم ما تفعل أمة وما يفعل جدة، جدة ما هو حريق عليه مثل أبوه، وأمة ما عندها فلوس، الأب هو اللي عنده فلوس، فكانوا يرفضون أخذه، فرفضته جميع المراضع كلهن رفضوا أن يأخذوه صلى الله عليه وسلم. حليمة بحثت عن رضيع، بحثت عن رضيع ما في، فخرجت، ثم ان هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكة جالسة، قال لها نرجع بدون رضيع، كل أصحابك رجعوا برضيع، هل لا رجعت فأخذت ذلك اليتيم لعلنا نأخذ من بركته شفقة به يعني؟ فقال نعم. فخرجت حليمة وأخذت محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت البركات، أول البركات تغيرت حال أجلكم الله الحمارة هذه الأتان، في الذهاب إلى مكة ما كانت تمشي، في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم، وحليمة تركبها تمسكها ما هي قادرة. فالمرضعات الأخريات يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها؟ قالت نعم. قالت والله، قالوا والله إن لها لشأنة شيء عجيب، إيش اللي صار فيها؟ واحنا جايين ما قدرنا تمشي، لا ما انت قادر تمسكينها. ثم انها ادرت الحليب وكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعهم. رجعوا الى ديار بني سعد، كان عندهم شارف، والشارف الناقه العجوز، ناقه عجوز، فما تتامل منها، سبحان الله بدت الناقه تشمن، وبدأ برقها يمتلئ حليب، فتعجب الناس عجوز يطلع فيها حليب هكذا كيف. ثم الغنم التي الذي عند حليمة بدأوا يثمنون ويتكاثرون بسرعة، الغنم الثانيين عند الناس ما يثمنون، فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون وروا حيث ترعى غنم حليمة، مكان ما ترعى غنم حليمة رأوا شو بصار فيها، قالوا والله ترعى معها بس ما في فائدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على هذا، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، تقول حليمة عنه أنه شب كما لا يشب الصبيان، الأولاد يكبرون بشكل عادي، تقول لما كان سنتين كان كأنه غلام ابن 6 سنين، كبر وفيه الصحة والعافية وحسن نطقه، يتكلم بفصاحة وهو ابن سنتين، فهذا من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد السنتين عادة يرجعون الأولاد إلى مكة، يشوفون من اللي يريد يبقي أولاده، من اللي يرجع أولاده. فرجعوا، حليمة أصرت أن ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها، قالت يرجع معي. أم تقول لا خلاص خليه، آمنة تقول خليه، تقول لا لا أنا أريده وبعد ما كبر وبعد وأخاف عليه من الأمراض في مكة، حتى أقنعت آمنة أن يرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه، وكان له أخوة من حليمة، أخوة وأخوات، من بينهم الشيماء، أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة، سنذكر قصتها فيما بعد. بعد أشهر جاء أخوه اللي كان يرضع معاه، جاء فزع إلى أمه وأبيه، إلى الحارث وحليمة، فقال إن أخي القرشي خائف. قالوا ما له؟ قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه. فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا، فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه، فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ممتقع الوجه، وجهه تغير، خايف خوف شديد. قالوا ما لك؟ ماذا حدث لك؟ فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني، ضربوني، نزلوني في الأرض، ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي. يقول صلى الله عليه وسلم، يروي هذه القصة في الحديث الصحيح، يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوء بماء زمزم، فأخرج منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك، الشيطان ما له نصيب معك، وملأ قلبي حكمة. ثم رجعوا قلبه مكانه وصدوا صدره وحاطوه، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح، فإذا أثر الخيار في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا شديدا، فقالت لزوجها لعلهما من الجن، دعنا نرجع الولد إلى أمه. فأخذوا محمد صلى الله عليه وسلم ودوا آمنة، قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في تاريخ دي. قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه؟ قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه، الآن ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلومينا، احنا قلنا نسلمه لك وهو صاحي ما في شيء احسن. قالت لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصة، قصة الرجلين اللي فرعا. قالت اخفتما عليه من الجن؟ قال نعم. قالت لا والله قد رأيت عند ولادته ينادي في المنام يقول قولي أعوذ بالله الواحد، أعيذك بالله الواحد من شر كل حاسد، والله ما يصيب من شر، ارجع. فتركتهم بدون أن تطلب منك وأكرمته. لما بلغ عمره 6 سنين توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يتيما أدولا وكفله عمه، ونشأ فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده مال. نعم هو من شرف ونسب حسيب، لكن ما كان عنده مال. والسبب أن بني عبد المطلب ما كان عندهم مال أنهم كانوا مسؤولون عن كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وسقاية الحجيج، وبالتالي كانوا ينفقوا أموالهم في هذه المسألة، كانوا ينفقوا أموالهم كلها في قضية الكرم هذه، فمن شدة كرمهم ما كان عندهم مال. وهذا شأن الكرماء من العرب، نجد مثل حاتم الطائي من أشهر الكرماء العرب لكنه كان فقيرا لأنه ما كان يبقي شيء في يده. فبني عبد المطلب كان هذا شأنهم أيضا، كانوا مسؤولين عن رفادة الحديد وسقاية الحديد، فما كان يبقى عندهم مال، وذلك كانوا فقراء سديدين فقط. لماذا نشأ فقيرا؟ أيضا ليتعلم حياة الفقراء ويتعلم حياة الخشونة ويعرف حاجة الفقير والمسكين، فيحض على طعام المسكين ولا ينشأ نشأة الغني المضطر المترف الذي يعطي شيئا من ماله لكنه يعيش حياة مترفة فلا يشعر الحاجة الحقيقية عند الفقراء. فأنشأه الله سبحانه وتعالى ورضاه على كل هذه الأمور منذ نشأته صلى الله عليه وسلم. بعدما ماتت أمه كفله جده، وفي كفالة جده عبد المطلب معنى عظيم أيضا. لماذا هذا التنقل؟ فيها تربية، فيها معاني عظيمة. عبد المطلب سيد قريش، فهو ابن 6 سنين بدأ الآن يفقه الحياة، بدأ يفهم يتلقى أساليب الأدب في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم كيف يتعامل ليس فقط مع الفقراء وأهل البادية، وإنما كيف يتعامل مع الشرفاء وكبار القوم. فكان دائما في مجلس عبد المطلب، ويذكرون في التاريخ أن عبد المطلب كان عنده مجلس قرب الكعبة، كان يفرش له البصر قرب الكعبة، وكان أبناؤه يقفون، أبناء يقفون ما أحد يجلس حتى يأتي عبد المطلب فيجلس، وكانت هذه القرش والقصر لا يجلس عليها أحد قبل عبد المطلب، لا من أبناءه ولا من غيرهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس، فيحاول أعمام أن ينزعوه من هذا البصار، فيأتي عبد المطلب ويقول هذا الكسوف، إن لابني هذا لشأن. فكان يجلس في مجلس عبد المطلب، ومجلس عبد المطلب لما يكون سيد قريش جالس طبعا تعرف الأوجاع والأعيان والوفود التي تأتي كلها تمر عليه، فكان يجلس ويستمع إليهم، وظل على هذا الحال سنتين يجلس في مجلس عبد المطلب فيتعلم كيف يتعامل مع كبار القوم. ثم مات عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، وأبو طالب أيضا كان تولى وجاهة مكة بعد عبد المطلب، كان وجيه مكة بعد عبد المطلب، فاستمر على هذا الحال، استمر على هذا الحال. وكان أبو طالب أشد فقرا من عبد المطلب، كان أشد فقرا من عبد المطلب، فكان أبناء أبو طالب يعملون يساعدون أباهم، فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل الآن، أن يعمل، فصار يعمل في رعي الغنم، صار يعمل في رعي الغنم، وكان يعمل في رعي الغنم خارج مكة طبعا أو في رواحي مكة، فيجلس في الأيام والليالي يرعى الغنم. وفي هذا أيضا مزيد من التربية في الصحراء من ناحية، لكن فيها أيضا معاني ذكرها العلماء، فمنها تعلم العطف على الحيوان، وكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، ليس الرحمة فقط بالناس وإنما حتى الرحمة بالحيوان. كذلك تعلم كيف يكسب من عمل يده. ما كان حتى الآن يعتمد على ما ينفق عليه من أبيه ومن جده، من جده ومن أمه، لكن الآن صار يعمل بيده صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السن الآن بعد ما صار عمره 8 سنين، ظل صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم من عمره 8 سنين إلى عمره حوالي 21 سنة وهو يرعى الغنم، فتتكلم عن فترة طويلة من حياته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما في نبي إلا ورعى الغنم، كل الأنبياء رعوا الغنم، فهذه منة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تكلم عنها العلماء، قالوا في رعي الغنم بالإضافة إلى المعاني التي ذكرناها معنى آخر، أن الواحد لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم يكون في خلوة، والخلوة تجعل الإنسان يتأمل ويتفكر ويتأمل في الكون ويرى السماء وفلك السماء ومعجزاتها، فهذا كله يجعل صفاء الروح ويجعل التبتل والتحمس طبيعة في نفس الإنسان. أما الذي يعيش في حياة المدينة فحياة صخب رايح وجاي وحركة شديدة جدا، ما تجعل الإنسان يتأمل، ما تجعل الإنسان يتفكر. فكان هذا من أسباب تبتله صلى الله عليه وسلم وحب التبتل أنه رعى الغنم. في خلال فترة رعي الغنم كان أبو طالب يعمل في التجارة، فلما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة في الشام، فجهز القافلة وعندما أراد الخروج تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 12 سنة كما ذكرنا، فتعلق به، تعلق بثوب أبي طالب، قال أريد أن أخرج معك. فقال له أبو طالب يعني أراد أن يبطيه، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم وألح إلحا شديد فقال خذوه معك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفر له خارج مكة، فعمره 12 سنة في اتجاه الشام. مشت القافلة في الطريق، لما اقتربوا من تخوم الشام نزلوا قرب دير، والدير هو صومعة يتعبد بها رهبان النصارى ويجلسون فيها سنين، ويكون عندهم زادهم وماءهم سنين ما يخرجون منها يتعبدون، وكانت قراءة القريش تمر عليها باستمرار، فما كانوا يدخلون عليهم وما كانوا يخرجون إليهم. في خلال نزول القافلة قرب الدير، لما نزلت القافلة قرب الدير كان بحيرة كبير الرهبان في الدير ينظر إلى القافلة، فرأى أشياء استغرب منها. رأى أن هذه القافلة بالذات وهي تسير تسير فوقها غمامة سحابة تمشي معها، تتعجب في شيء غريب في هذه القافلة. نزلت القافلة بحيرة فورا أمر اللي معاه أن يصنعوا طعاما كثيرا، وأرسل إلى القافلة يدعوهم إلى الطعام وقال لا تتركوا أحد، لا صغير ولا كبير، كلكم تعالوا مدعوين إلى طعام. استجابوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى لهم متاعهم أغراضهم يحرسها لهم. فجاء الجماعة وجلسوا على المائدة وبدأوا يأكلون، وبحيرة يلف يطالعهم واحد واحد يفحص في القوم واحد واحد، ما وجد شيء غريب، ما وجد شيء ليس له يعني يؤدي إلى سير الغمامة فوقهم ولا مؤشر من مؤشرات، خاصة أنهم كانوا يعلمون أن هذا زمن النبي، فكان يبحث عن مثل هذه الإشارات ما وجد شيء. قال هل جئتم كلكم أما تركتم أحد؟ قالوا ما تركنا أحد إلا طفل تركنا يرعى متاعنا. فقال واحد من الناس القافلة والله إننا لقوم لؤم، نحن نأكل ونترك اليتيم. فأرسلوا من يأتي به، أول ما شاف أبو حيرة عرف أن في شيء غير طبيعي، بدأ يتأمل فيه يتفحص فيه، فجعل يأكل جلس جماعة أمامه أبو حيرة وسولف فيه، بدأ يسأله عن أحواله عن شيء عن ماذا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب. فسأل قال سألتك باللات والعزى، أبو حيرة لا يؤمن باللات والعزى لكن يشوف القوم لما واحد يحلف على الثاني يستعمل هذه الكلمة سألتك باللات والعزى، فاستعملها مثلهم حتى يغلب عليه بالقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما، ما كرهت شيء في حياتي كرهي لله والعزى. النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام قط من أول نشأته، مع أن كل قومه وأهله يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام ما سجد لصنم قط، هذا من الله، هذا ليس من قومي، في أشياء تأتي من الأهل، لكن هذا ما جاء من الأهل، هذا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى، ما سجد لقنم من قبل. قال لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. قال إذا سألتك بالله. قال تسألني. فبدأ يسألني نفصل معه ماذا ترى، ماذا ترى من رؤيا في الأحلام، بدأ يسأل عن أحلامه عن أحواله عن كذا، حتى وجد كل شيء يريد فيه. قال انزع عن ظهرك، خليني اشوف ظهرك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، فاذا على ظهره خاتم النبوة. خاتم النبوة يصفه العلماء، وهو في احاديث كثيرة صحيحة تواتر الحديث فيها عن خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن بقعة ما بين الكتفين في الظهر، بقعة سمراء فيها شعر كعرق الديك، فيها شعر كعرق الديك. هذه البقعة التي فيها شعر كعرق الديك يكثر من حولها الخيلان الخال. هذه علامة الأنبياء، أحد علامات الأنبياء هذه العلامة. فرآها محمد فعرفها، فالتفت إلى أبي طالب قال ما يكون هذا منك؟ تقرب لك. قال هذا ابني، لأن عنده ربي. قال ما ينبغي أن يكون أباه حيا، علاماتكم أنه يتيم، لا تقول لي ابني ما أركبه. قال فهو ابن أخي. قال نعم نعم. في النهاية قال بحيرة قال لأبي طالب قال خذ ابن أخيه وارجع به إلى مكة، فوالله لئن وصلت به إلى الشام ورعاه يهود ليعرفونه، وإذا عرفوه ليقتلونه. خاف أبو طالب، خاف على ابن أخيه، فلم يرجع أبو طالب، لكن أرسل من يرجع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فما كمل الرحلة، ما كمل صلى الله عليه وسلم الرحلة. فكانت إشارة أخرى من المؤشرات الكبيرة على أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات الأخرى كذلك أنه لما كان في مكة، وكان أبو طالب أيضا قد رجع، كان يأتي أشخاص من بعض القبائل العربية، هؤلاء يسمونهم يعني أهل الفراسة. أهل الفراسة هؤلاء ينظرون في الإنسان، يتأملون في شكله في وجهه هكذا، فيتنبؤون له بالمستقبل من وجهه، يقول هذا يكون كذا، هذا يكون كذا، من الفراسة. وكثيرا ما يصدقون، كثيرا ما يصدقون، لأنه علم يتعلمه الإنسان، هذا علم يتعلمه الإنسان، وتعلمه الإمام الشافعي، جلس 5 سنين يدرس الفراسة، فهو علم. وكان هؤلاء يتوارثون هذا العلم. فكان إذا جاء واحد من هؤلاء أهل الفراسة إلى مكة أو إلى أي مكان، الناس يأتون بأولادهم إليه، فينظر في وجوه الأولاد ويخبرهم ماذا سيكون له من شأن. فجاء واحد من هؤلاء إلى مكة وجاء الناس بأولادهم، فأبو طالب جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجلس أمام هذا الرجل، فتنشغل الرجل. أول قبل ما ينشغل بدأ ينظر نظر عجيب جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر يعني بشدة، ولم يتكلم، لم يقل شيئا، حتى إن أبا طالب خاف من شدة نظر هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانشغل الرجل هذا من أهل الفراسة، انشغل. ففي هذه اللحظة قام أبو طالب، أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من يده وأبعده. فلما انتهى من انشغاله رجع يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما وجده. قال أين الفتى الذي كان أمامي؟ فما ردوا عليه، فبدأ يصرخ أين هذا الفتى الذي كان أمامي؟ ردوه علي، والله إن له لشأنا. فأبو طالب قال أخوه فما أرجع. فكان هذا أيضا من المؤشرات إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر ليس فقط من عبادة الأصنام كما ذكرنا، وإنما أيضا حفظه حتى من الأشياء التي كان أهل مكة متعودين عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه ما حضر هجورا قط، وما حضر رقصا قط أو غناء قط، ما حضرها. وكان في يوم من الأيام يرعى الغنم هو وصاحب له في خارج مكة، فسمع صوت غناء وعرس، ولم يرى عرسا وغناء في حياته، فقال لصاحبه أنا ما رأيت عرس، فأرعى غنمي دعني أذهب أرى العرس. فقال نعم. فجلس صاحبه عند الغنم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرى العرس، فأول ما جلس ليستمع نعم ونعم، يقول فما أيقظتني إلا حر الشمس، صار الصبح طلعت الشمس حرقتني الشمس، يلا قمت، فما رأيت شيء من هذا العرس. يقول ففي اليوم التالي أيضا عرس ثاني، فقلت لصاحبي ترى أنا نمت البارحة ما رأيت من العرس، فرعى للغنم دعني أذهب. يقول فذهبت مرة ثانية فأصابني النعاس فنمت، أنا عرفت أن هذا العرس ما لي موفق أني أروح له لما فيها من فجور وتتاجح، وإلى هذا اليوم للأسف الناس تستغل هذه الفرحة ببناء بيت وأسرة، لأن تبدأ بناء الأسرة بفعل المعاصي والعياذ بالله، بدل ما تبدأها بطاعة الله تبدأها بفعل المعاصي. نعم الغناء المباح حلال، ونعم شيء من الفرح وإظهار السرور حلال، هذا أمر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين كآبة ودين حزن، مطلوب. لكن نتكلم نحن عن الفجور وعن المظاهر الفاسدة التي تحدث في الأفراح اليوم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك. من ذلك كذلك أنهم كانوا أهل مكة التعري عندهم أمر طبيعي، والسبب أنهم كانوا قد أصدروا مجموعة من الأوامر على الناس أنه لا يطوف أحد في البيت إلا بثياب من قريش. طبعا لها أسباب اقتصادية حتى يمشون بضاعتهم، فكان الناس لما يأتون اللي ما عنده ملابس من قريش لازم يشتري حتى يطوف في البيت، واللي ما عنده يشتري يطوف عريان، الرجال والنساء. هكذا كان من جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف عريانا أبدا، حفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فلما كان التعري صار طبيعي في مكة، وظل هذا التعري إلى السنة التاسعة للهجرة، إلى أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة أرسل الذكر في الحجة التي قبل حجة الوداع أنه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. إلى ذلك الوقت استمر التعري. فكان أهل مكة لما صار التعري أمر طبيعي كانوا إذا بدأوا يشتغلون في العمل يعملون، خاصة العمل الشاقر اللي يكون فيه شيء الحجارة وأمثال ذلك، كانوا يتعرون مع الحرب، يقولون أسهل للعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوما في نقل الحجارة مع أصحاب له، فكانوا كلهم قد تعروا، وكانوا يتعرون لسبب آخر غير هذا، غير التعود، كانوا الثياب قليلة عندهم، فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الإزار ويضعونه على أكتافهم حتى يضعون عليه الحجارة، فكان هذا من أسباب تعريهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه الشريف بدون ما يضع ثوب لأنه ما كان متعري. فمر عليه أحد أعمامه يقال الزبير، عمه الزبير، فقال له يا ابن أخي هل وضعت إزارك على كتفك يحميك؟ ضع إزارك على عاتقك عشان يحميك من الحجارة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل إزاره وقع مغشيا عليه، أغمي عليه، فما حل إزاره وما سار أبدا عريانا. ف صلى الله عليه وسلم، مع انها كانت عادة طبيعية في اهل مكة من جاهليته. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. ايضا ادبه الله سبحانه وتعالى ادبا عظيما، فكان وهو صغير في بيت ابو طالب، بيت ابي طالب، كان ابو طالب كما ذكرنا قليل المال، كان فقير، وكان الطعام عنده قليل، وكان عنده اولاد كثيرين. فلما يؤتى بالطعام، لما يؤتى بالطعام والطعام قليل والاولاد كثيرين، فماذا يحدث؟ يحدث هجوم على هذا الطعام، كل من يريد ياكل، وكان هو في بيت ابي طالب، فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الاطفال، كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب اذا بقى شيء ياكل. واحيانا يظل جوعان ايام بسبب هذا الخلق، حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك من ادبه صلى الله عليه وسلم. فانتبه اليه يوما، انتبه ابو طالب ان هذا ما يهجم معهم، فيظل جوعان ينتهي الطعام ما يترك له شيء. فلما انتبه لهذا امرهم، قال لهم عندما تضعون الطعام اعجلوا لي محمد، ضعوا له الوحدة، هذا ما يهجم معه، اخلاق تمنع يهجم. فكان هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم، من اخلاقه الصدق، فلم يكذب في حياته ابدا، لم يكذب ابدا حتى وهو صغير، وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى له. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي 20 سنة، اشترك في حرب الفجار. والحرب لما حرب الفجار ذكرناها في الدروس الماضية انها الحرب التي تحدث في الاشهر الحرم، اذا حدثت حرب في الاشهر الحرم يسمونها حرب الفجار، لا يجوز فيها في الاشهر الحرم بدء القتال، لكن يجوز الدفاع. فكانت هوازن هجمت على قريش، فحق لقريش ان تدافع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع اهله عن مكة، وكان يقول كنت انبل لاعمامي في يوم الفجار. والنبل قالوا يناولهم النبل، وقيل يرد عنهم النبل، كان يصد عنهم النبال، وكانوا هم الذين يقاتلون. فرأى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب، فهذا كان مما انشأه الله سبحانه وتعالى عليه ايضا. كما انه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، حلف الفضول، وحلف الفضول له قصة، انه كان رجل من اليمن عنده تجارة، فجاء وباعها على العاصي بن وائل، العاصي بن وائل ابو عمرو بن العاص، وكان من اسياد مكة. فالعاصي بن وائل اخذ البضاعة وما اعطاه الثمن وما طله على الثمن، وظل هذا ينتظر ياخذ الفلوس عشان يرجع، وهذا باكر وابو باكر وما اطله. فالرجل صبر صبر صبر ما استطاع يصبر اكثر من هذا، فجاء للعاصي قال له تعطيني اموالي؟ لا لا لا افعل ما شئت. ظلمه، وهذا جاي مسكين ما عنده اهل ولا عنده احد ولا عنده احد ينصره، ماذا يفعل؟ فذهب الى دار الندوة، وقريش مجتمعة، فانشد ابيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويفضح فيها ظلم قريش. قال اذا انتم سكتوا عنا فانتم معه شركاء في هذه الجريمة، والله لنفضحنكم في العرب. فهنا قريش ضايقة، هم شرفاء مكة وشرفاء العرب، اسياد العرب، يقال عنهم مثل هذا الكلام؟ ما ينبغي. فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم. بدأ الامر ثلاثة كلهم اسمه الفضل، ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل، فسمي حلف الفضول. وقيل سبب تسمية حلف الفضول سبب اخر، انه الفضول هي الحقوق، فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق. فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله ان اي مظلوم في مكة من اهلها ولا من غير اهلها يدافعون عنه ولو ردهم، ويردون للحق بالسيوف. ثم دعوا اهل مكة من يشترك معنا في هذا الحلف، فاشترك معهم اعداد كبيرة من الناس. من بين الذين اشتركوا، من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء أهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاص بن وائل. فاهرين السيوف، سارين السيوف، قالوا قد تحالفنا على رد المظالم، فرد مظلمة الرجل وإلا قتلناك. يقتلون سيد من أسياد مكة، واحد منهم، من أجل رفع الظلم. فالعاصي لما رأى هذا المنظر استجاب، فجاء بأموال الرجل وأعطاه. واستمر هذا الحلف قائم، وظل قائما في الجاهلية وفي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: قد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت في إليه في الإسلام لأجبت. حلف الفضول، حلف الفضول. فظل هذا الحلف حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما كان ظلمه والي المدينة اسمه الوليد وأبى أن يعطيه حقه، قال له الحسين، هذا في زمن يزيد بن معاوية، قال له الحسين: والله لئن لم ترد لي حقي لأنادين بحلف الفضول. فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقال عبد الله بن الزبير: والله لئن نادى بحلف الفضول لأشهرن سيفي وما ينزل حتى ترجع له حقه أو أموت دونه. فأرجع له حقه. فظل هذا الحلف قائم حتى في الإسلام، أقره الإسلام، لأنه حلف فيه معاني عظيمة. وهذا من المعاني المهمة، أنه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات دولية ويدخلون في معاهدات، إذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظلم عن الناس، ليس بالضرورة أن يكون شيء إسلامي، رفع المظالم حتى عن أي إنسان في أقصى الأرض، فهذا يقره الإسلام وينادي به الإسلام، لأن من أهداف الإسلام رفع الظلم. فالإسلام أقر على الحلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركين. بعد ذلك حدث حادث صغير غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن خديجة بنت خويلد، وهي من بني عبد العزة ابن قصي بن كلاب، تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد العزة بن قصي بن كلاب، فهي من نسب شريف أيضا، كانت امرأة غنية جدا، حتى يقفون غناها يقولون كانت تجارتها تعدل كل تجارة قريش، ما عندها من تجارة يساوي كل تجارة قريش. فكانت امرأة ولا تستطيع أن تفاجر بأموالها، فماذا تفعل؟ تقسم أموالها وتوزع، تعطي هذا جزء من أموالها يتاجر به، تعطي هذا جزء آخر يتاجر، توزع أموالها حتى ما تجمع أموالها عند واحد قد يخونها ولا يأخذ أموالها. وكانت تعطي بعضهم أجرة مقطوعة، وكانت تعطي بعضهم بالنسبة، ما ترضى حالك نسبة منه. طبعا لأنها ما كانت تستطيع أن تدقق بحكم كونها امرأة، ما تستطيع أن تشوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل وكذا، فكانت تخشى أنه يغشونها ويخدعونها، فكانت تبحث عن الأمناء. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب لها أيضا، وسمعت عن شهرته بصدقه وأمانته، فدعته وطلبت منه أن يأخذ جزء من تجارته ويذهب به إلى الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق، فأخذ التجارة وذهب مع ميسرة، وكان عبدا عند خديجة، فذهب معه إلى الشام بالتجارة. في الطريق ميسرة يرى أشياء عجيبة، أولا يرى الخلق والأدب، هذا عبد، والناس عادة العبيد تعاملهم بقسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف ومنتهى الأدب في تعامله مع هذا العبد، فتعجب من أخلاقه. ثم رأى أكثر من ذلك، رأوا أن وهم سائرين ما في شمس عليهم، غمامة ماشية فوقهم، فأعجب بهذا المنظر. في طريقه أيضا، في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه بحيرة، لكن بحيرة في ذلك الوقت كان قد مات، كان بحيرة قد مات وتولى راهب آخر مكانه، فهذا الراهب شاف هذه القاتلة الصغيرة، ما كان فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وميسر، شاف هذه القاتلة الصغيرة فتعجب منها. لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم راح ونزل تحت شجرة، فرأى أن أغصان الشجرة بدت تميل، أغصان الشجرة بدت تنزل تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يكلم ميسرة، قال من هذا؟ بدأ يسأل عنه، قال له هذا محمد بن عبد الله، بدأ يسأل عنه سبع عن أحواله كذا. قال بعدين سأل ميسرة إيش الأسئلة هذه كلها؟ قال يعني ما سر سؤالك؟ قال أرأيت تلك الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الشجرة بعيدة عن طريق القافلة أو عن طريق القوافل. قال والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. هذه الشجرة ما جلس جيش ما يجلس حتى إلى الأنبياء. فتعجب ميسرة، ذهبوا إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظهر من خلقه في التعامل شيء أعجب وأعجب، خلقه في التعامل التجاري سماحته ولطفه مع الناس ورأيته الضعيف والفقير يصالحهم ويعطيهم، فأقبل عليه الناس. فكان تجار قريش ماذا يفعلون؟ كانوا يبيع بضاعتهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لما باع التجارة التي عنده اشترى مكانها تجارة، اشترى بضاعية، فباع الذي عنده وهو بالمال اشترى بضائع ورجع بها الى مكة، وباع الذي شراه من مكة من الشام باعه في مكة، فربح مرتين بالإضافة الى اقبال الناس عليه، فكان افضل ربح جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة الى امانته، فجاء بربح عظيم الى خديجة ما جاءها احد بربح كما جاءها به النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا رأينا كيف تعامل وهو فقير، ورأينا كيف تعامل وهو غني، ورأينا كيف تعامل مع الوجهاء، ورأينا كيف تعامل في الحرب، والآن كيف يتعامل في التجارة. فكل ما يتعلق بأحوال الناس وأحوال المجتمع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحت خديجة به فرحا كبيرا وسرت له، ثم جلست إلى ميسرة تسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها من أحواله، وذكر لها حال الغمامة، وذكر لها كلام الراهب، وذكر لها أخلاقه، فأعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا شديدا. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 25 سنة، وكانت خديجة في ذلك الوقت عمرها 40 سنة، وكانت أرملة، تزوجت النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين، وفي كل المرتين كان يموت زوجها، فكانت أرملة. فمن شدة إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تتزوجه، وكانت قبله ترد الخطاب، كان سادة مكة يخطبونها فتردهم. لماذا؟ كانت هي زهدت فيها في الزواج، ما كانت تريد الزواج، وكانت الناس يخطبونها لأنها كانت جميلة وكانت غنية وكانت شريفة حسيبة، فتجمع لها كل شيء، تجمع لها كل شيء، فعندها كان الناس يرغبون فيها رغبة شديدة، وكانت هي التي تذهب فيهم. لكنها لما رأت هذا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به فأرادت أن تتزوجه، فأرسلت خاطبة اسمها نفيسة، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لما لا تتزوج، لما لا تتزوج؟ قال من قلة ذات اليد، فقير، ما عندي شيء، ما عندي أموال، لو عندي ما تزوج. فقالت هل لك في المال والجمال والحسب؟ تتزوج وحدة في مال عندها مال وهي جميلة وشريفة. فقال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال ومن لي بخديجة؟ خديجة ترد في واحد ابني، خديجة ترد اشراف مكة، تقول يعني. فقالت انا لك بها، انا ادبر الزواج، تقبل؟ قال نعم. فرتبت نفيسة هذا الزواج، وفعلا تواعدوا على الخطبة وفي اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه حمزة، معه عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقيل انه كان معه ايضا عمه ابو طالب، وهذا الارجح. وفي رواية ان ابو طالب هو الذي خطب خطبة الزواج. خطبوا خديجة قيل من ابيها وقيل من ابن عمها، فابوها طويل، وقيل ابن عمها ورقة ابن نوفل، فروايتين في هذا. على كل حال تمت الخطبة وكان مهرها رضي الله عنها 20 بعيرا، كان مهرها 20 بعيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من اعمامه وكذا دبروا له هذا المهر وتزوج خديجة، فكان اشرف زواج واعظم زواج. استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 25 سنة، 25 سنة لم يتزوج عليها. وهذا فيه رد على الذين يطعنون في كثرة زواجه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه المسألة لتزوج وهو شاب لأكثر من الزواج وهو شاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة أحد إلى أن ماتت، كان عمره عند ذلك 50 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا همه، وزواجه بعد ذلك كان لدواعي، إما لإظهار مكانة أحد من أصحابه كزواجه من أبي بكر من بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها، أو زواجه من بنت عمر حفصة رضي الله عنها حتى يظهر مكانة أصحابه ويرفع شأنهم، أو لأسباب فيها رعاية لأحد من أصحابه، يعني من زوجات أصحابه الذين لهم يعني حاجة، كأم سلمة كانت عجوز، الذي يريد أن يتزوج يحدى شابة على تزوج أم سلمة كانت عجوز، حتى أنها تطوعت بيومها لعائشة، لكن لمكانة أبو سلمة ومكانة أم سلمة لما مات أبو سلمة تزوجها، أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء لقبيلة من قبائل العرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وغيرها. كانت أسباب كثيرة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء، ولو كان هذا الأمر لكان تزوج وهو شاب صلى الله عليه وسلم. فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مات، ورزق منها الأولاد. من أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، القاسم، والقاسم كان أكبر أولاده، يقال أنه مات وهو صغير من سنتين، لكن الرواية الأرجح أنه كبر حتى بلغ سن ركوب الخيل 7 سنوات ثم مات. كذلك رزق منها عبد الله، بعض الناس يخلطون، عبد الله له ألقاب يسمى الطاهر ويسمى الطيب، فبعض الناس يخلطون يقولون من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والطاهر والطيب، الطاهر والطيب هما نفسهم عبد الله، هذه من ألقاب عبد الله، وعبد الله أيضا مات وهو صغير، مات وهو صغير، القاسم مات قبل البعثة، عبد الله مات بعد البعثة لكنه كان صغيرا. والذكر الثالث كان من ماريا القبطية، هذا فيما بعد في المدينة لما اهداها له المقوقس، فرزق منها ابراهيم، ابراهيم مات في الرضاعة وهو رضيع، ما كمل سنتين. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان له مربعة تكمل رضاعه في الجنة. هؤلاء الاولاد. اما البنات فرقية وزينب وام كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن اجمعين، كلهن كبر وكلهن ادرك البعثة وكلهن اسلم. فهؤلاء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. البنات ايضا كلهن من ابناء من بنات خديجة، فكل اولاد وبنات صلى الله عليه وسلم من خديجة الا ابراهيم فهو من ماريا القدسية. بعدما تزوج خديجة، خديجة غنية جدا، فواسته بمالها ما احتاجه الآن، فكان يتاجر بأموال خديجة، كان يتاجر بأموال خديجة. الآن انتهت حياة الفقر، انتهت حياة الفقر على النبي صلى الله عليه وسلم، عاش هذه الفترة كلها في الفقر، الآن عاش حياة الغنى. فجرب كل أحواله، جرب الفقر في أشد أحواله وجرب الغنى في أحسن أحواله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في تجارة خديجة دون سفر، ما كان يتاجر، كان يضارب لها، كان هو الذي يعقد لها الصفقات مع التجار، لكن ما عاد يساعد بل في مكة صلى الله عليه وسلم. استمرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وادة خديجة إلى البعثة 15 سنة قبل البعثة، من 25 كان عمره إلى البعثة كما تعلمون 40 سنة. في خلال هذه الفترة حدثت أحداث بسيطة، من أهم الأحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة، تجديد بناء الكعبة، ذلك أن الكعبة أصابها أمر، قيل أصابها سيل، والسيول تعرفون في مكة شديدة، وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة، فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة تزعزعها، ما انهارت، ما انهدت، لكن تخلخلت، بدت حجارتها تكاد تسقط. هذه هي رواية. الرواية الأخرى أن امرأة كانت تجمرها، كانت تبخرها، فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة فتزعزع البناء، تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه. الرواية هي. على كل حال كان واضح أن الكعبة تكاد تسقط، وكان لابد من تشديدها، فاجتمع سادة مكة في دار النبوة واتفقوا على أنه لابد من تجديد بناء الكعبة. الآن بدأوا يفكرون كيف يبنونها، لابد لها من حجارة، لابد لها من أخشاب، ثم هم لا يعرفون صنعة بناء الحجارة، ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة. بناء مكة، أهل مكة بناءهم طين، يعرفون البناء بالطين، والكعبة ليست بناء طين، بناء حجر، بناها إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، بناء الحجر كان معروف في الشام، ليس معروف في مكة، فما يعرفون كيف يبنونها، فاحتاروا ماذا يفعلون، ويعلمون أن بناء الحجر يحتاج إلى أخشاب، وما كان عندهم أخشاب، أخشاب طويلة، ما كان عندهم أخشاب طويلة، فماذا يصنعون؟ فتأتي الأخبار سبحان الله أن سفينة تحطمت عند جدة، ويسمونها جدة، تحطمت عند جدة، وسقط منها البحر، رمى على الشاطئ أخشاب طويلة، فجيء بها إلى مكة، فقالوا هذا أول التيسير، الأخشاب لا تلاحظها. ثم بعد أيام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبطي يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة، قال هذا سيصير آخر، الآن في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالآن قالوا الآن نجمع الأموال، نجمع الأموال، واشترطوا على أنفسهم شروط، قالوا هذا الكعبة بيت الله، أشرف بيت، أفضل مكان، لا تبنى إلا بمال طاهر، وعرقوا المال الطاهر، قالوا لا يدخل فيه ماء مهر بغي، أموال زنا، لأن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم أموال بأجرة الزنا هذه، فقالوا أي واحد أمواله من هذا ما يشترك معنا ولا يدخل معنا في بناء البيت مال ظلم، أي واحد من التجار معروف أنه يظلم الناس ما ندخل معنا في بناء البيت، ولا يدخل معنا مال ربا، مع أن الربا عادي ويتعاملون فيه، لكن يعرفون أنه خبيث، قبل أن يحرم الإسلام يعرفون أنه خبيث لكن يتعاملون فيه، فاشترطوا على أنفسهم ما يدخل في البيت مع الربا، فبدأوا يجمعون الأموال، والآن بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما أرادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خائف، ليه؟ كعبة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة، لا لما فكر يهرب من ثعلب ماذا حدث له؟ شافوها بعيونهم. الآن هم يعدمونها بأنفسهم صحابي، فكل واحد يقول الثاني أنت أعدم، فكلهم رفضوا يهدم، لأنهم عازمين يهدمونها لكن خايفين. إلى أن قال الوليد ابن المغيرة أبو خالد قال أنا، فأخذ المعول وذهب وبدأ يهدمها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بدأ يضرب، فبدأت حجارتها تتساقط وظل يضربها حتى تعب. قال يلا قوم ساعدوني. قالوا لا، نخليك إلى غدد شوف شو صرتي، إذا ما صار فيك شيء ساعدنا، إذا صار فيك شيء رجع لك حجارة مكانها. وفعلا تركت الأمر، ما اشتغلوا يوم كامل. إلى ثاني يوم جاء الوليد بن المغيرة ومع أولاده عاملين المعاول، فبدأوا يهدمونها عندها اطمأن الناس، فبدأوا يهدمونها وهم يدعون يقولون اللهم لم نزل، اللهم لم نزل، اللهم لا نريد إلا خيرا. هايفين فيدعون الله أن احنا ما نريد شر، نهدمها عدا نعيد الآن، ما نهدمها إهانة لها. فهدموا الكعبة. الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها الآن، يختلف. كانت الكعبة مبنية وفيها حجر إسماعيل، هذا القوس كان مبني أيضا جزء من بناء الكعبة. وكان الكعبة لها بابان، باب في المكان اللي نعرفه الآن وباب في الجهة المقابلة، وكان البابان في الأرض، وكان البابان مفتوحان، فكان الناس يدخلون داخل الكعبة، يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر. هكذا وصف الكعبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولأدخلت فيها الحجر ولجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر. هذا وصف الكعبة الصحيح. لما قريش أرادت تبني الكعبة وجمعوا الأموال، كانت الأموال قليلة جدا، ما تكفي لبناء الكعبة، فقالوا نبني منها ما نستطيع. كان معهم خيارين، اما يأتوا باموال جديدة قد تكون خبيثة او يبنوها ناقصة، ففضلوا ان يبنوها ناقصة على ان يبنوها باموال خبيثة، في اموال لكن اموال ربا او ظلم او غيره ما يريدونها. الاموال الطاهرة كانت قليلة جدا، ما تكفي بناء بيتك الله عز وجل، فقالوا نكتفي بما نستطيع. فبدأوا يبنون الحجارة، يضعونها على جنب وبدأوا يحفرون الأساس حتى يعيدوا بناء الأساس. فبدأوا يحفرون الأساس حتى وصلوا إلى أحجار خضراء في أساس الكعبة كأسمنة الجمال، أحجار خضراء مدببة متشابكة حجر جنب حجر. فتعجبوا منه، فأراد واحد منهم أن يحركه فوضع مقلاع حديدة تحت الحجر، فأراد أن يرفع هذا الحجر الأخضر، فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل، وسقط منه المقلاع ورجع الحجر إلى مكانه. فقالوا لا تحركه، ابنوا عليه. فأزالوا الأساس حتى ظهرت كل هذه الأحجار الخضراء، وبدأوا يبنون فوق هذه الأحجار الخضراء، وضعوا الأساس فوقها. وهكذا بدأوا إلى أن وصلوا إلى حجر الزاوية، الحجر الأسود اللي منه سينطلق باقي الجناح. فالآن كل واحد منهم يريد أن يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود هو أشرف الأحجار في الأرض، عقيدتنا فيها أنه حجر لا يضر ولا ينفع. كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال بصوت عالي يسمع الناس قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر يضر أو ينفع وليس لأننا نقدس هذا الحجر الأسود اعتقادا أنه فيه شيء من الألوهية لا ولكن لا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا حجر لا ينفعنا ولا يضرنا لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الأسود؟ لأنه من أحجار الجنة. هذا الحجر ليس من الأرض هذا من الجنة. والحجر الأسود قصته طويلة ذكرنا كيف أنه أتي به لإبراهيم عليه السلام لما كان أرسل إسماعيل يبحث عن حجر ليكون حجر زاوية حجر أساس فرجع وجد الحجر عند أبي. وفي رواية أنه كان أبيضا ما كان أسودا وسودته ذنوب بني آدم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.